أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحلقة الماضية تكلمنا حول صفات الله تعالى عند عقيدة أهل السنة والجماعة، والآن إن شاء الله نتكلم صفات الله تعالى عند الرافضة أو الشيعة. يقسم الشيعة صفات الله تعالى إلى قسمين: الصفات السلبية وهي صفات الجلال، والصفات الثبوتية وهي صفات الجمال والكمال. أولا، الصفات السلبية صفة الجلال، وهي التي يجب سلبها عن الذات باعتبار أن إتصاف الذات بها يلزم منه محال من المحالات، لأنها تتنافى مع وجوب الوجود، وهي صفات عدمية، ووصفها بالحلانية لأن الذات الإلهية المقدسة تجل عن الإتصاف بها، أو هي الصفات التي يجل الله تعالى عن الوصف بها لأنها تدل على نفس الموصوف بها وعجزه. والله تعالى غني غنى مطلقا ومتنزه من كل نقص وعيب. تعود الصفات السلبية إلى صفة ثبوتية، وهي أن الله بسيط مجرد. وتتفرع عن هذه الصفة السلبية أنه تعالى ليس بمرئي، وليس بمتحيز، وليس بمتحد، ولا حال في غيره، لأنه ليس بمركب. ووجهه وجوب سلب هذه الصفات عنه سبحانه، أنه لو اتصف بها لكان جسما، فإن جميع هذه الأمور من لوازم إثبات الجسمية له سبحانه وتعالى. ويعتبر الشيعة عن الصفات السلبية بقولهم: فليس هو بجسم ولا صورة. يعتبر الشيعة عن الصفات السلبية بقولهم: فليس هو بجسم ولا صورة، وليس جوهرا ولا عرضا، وليس له ثقل أو خفة، لا حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه، كما لا ند له، ولا شبهة ولا ضد، ولا صاحبة له، ولا ولد ولا شريك، ولم يكن له كفؤا أحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال شيخهم محمد الحسيني الشهير بالقزويني، قال في وصف الله سبحانه: لا جزء له، وما لا جزء له لا تركيب فيه، وما ليس بمركب ليس بجوهر، ليس بجوهر ولا عرض، وما ليس بجوهر ليس بعقل ولا نفس ولا مادة ولا صورة ولا جسم، وما ليس بجسم ليس في مكان ولا في زمان ولا في جهة ولا في وقت، وما ليس في جهة لا كم له ولا كيف ولا رتبة، وما لا كم له ولا كيف له ولا جهة لا وضع له، وما ليس له وضع ولا وقت ولا مكان، لا إضافة له ولا نسبة، وما لا نسبة له لا فعل له، ومن لا فعل له لا فعل له لا فعل فيه، أي لا فعل فيه، ولا انفعال، وما ليس بجسم ولا لون ولا في مكان ولا جهة لا يرى ولا يدرك. يلاحظ الشيعة أنهم بقولهم عن الله أنه ليس بجسم ولا صورة، وما ليس في جهة لا كم له، إلى الآخر. يقولون في التوحيد بنفس قول المعتزلة، وهذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة، كما يتضمن إنكار لبعض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فيه إنكار علو سبحانه وإنكار رؤيته سبحانه، كما يضمن وصف الله تعالى باللفظ المبتدعة مستحدثة مع الإعراض عن الألفاظ الشرعية الدينية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف الأمة أن الله جسم، أي يقولون أن الله جسم، وأن الله ليس بجسم، بل النفي والإثبات بدعة في الشرع. ويقال إن الطريقة الصحيحة هي طريقة القرآن الكريم في النفي، في القرآن الكريم يكون مجملا ليس كمثله شيء، وأن الإثبات يكون مفصلا وهو السميع البصير، وهذا بخلاف طريقة الشيعة ونحوهم من أهل البدع، فإنهم يجعلون الإثبات مجملا والنفي مفصلا، فيقولون في صفات الله تعالى: إن الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح، إلى الآخر. ما يذكرونه من الألفاظ السلبيات وإذا أتى الإثبات إنما أثبتوا مجملا، فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما دلت عليه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعلوم أن النفي المجمل فيه مدح، والإثبات المفصل فيه مدح. ثانيا، الصفات الثبوتية صفات الجمال والكمال. المراد من صفات الثبوتية عند الشيعة نفي أضدادها، إذ صفاته تعالى لا كيفية لها ولا سبيل إلى إدراكها. والمقصود من الصفات الكمالية عند الشيعة هي الصفات التي تدل على كمال الله في وجوده، وذلك كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والاختيار وما شابه ذلك. ويرون أن كمال التوحيد هو إثباتها، ولا شيء من المحدود بواجب ولا خالق. فمن وصف الله تعالى بالصفات الكمالية التي هي عين ذاته فقد وحده. يقول محمد رضا المظفر، وهو من علماء الشيعة: صفاته تعالى الثبوتية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة هي كلها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها، وليس وجودها إلا وجود الذات فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث قادر، لا إثنينية في صفاته ووجودها. وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية. نعم، هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، لا في حقائقها ووجوداتها. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين اثنين: صفات الذات وصفات الأفعال. الأولى صفات الذات هي كونها مستحقة للذات الإلهية استحقاقا لازما لا شيء سواها، وهي وصفه بأنه حي عالم قادر، وأنه لم يزل مستحقا لهذه الصفات. قال الشيخ المفيد، وهو أيضا من كبار علماء الشيعة: والمعنى في قولنا صفات الذات أن الذات مستحقة لمعناها استحقاقا لازما لا لمعنى سواها. فصفات الذات لله تعالى هي الوصف له بأنه حي قادر عالم، ألا ترى أنه لم يزل مستحقا لهذه الصفات ولا يزال؟ وصفات الأفعال يوصف الله تعالى بضدها، كما يصح خلوه عنها، ويصح أن يقال فيه أنه غير خالق اليوم، ولا رازق لزيد، ولا محيي للميت الفلاني، ولا مبدئ لشيء في هذه الحالة. المناقشة: إن اعتقاد الشيعة بأن اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية لا يتحقق لله تعالى إلا بعد صدور الفعل منه، فمثلا لا يوصف بالخالق إلا بعد صدور الخلق عنه، يعني أن الله استفاد صفات الكمال من غيره، فلا يكون الله غني بذاته وصفاته. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، سورة لقمان. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، سورة فاطر. واعتقاد الشيعة هذه مخالف لمعتقدات المسلمين الذين أجمعوا بأن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة النقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بصده. ومن ذلك صفات الفعل كالخلق والتصوير والأحياء والأماتة والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال. فالعقلاء من الناس يقولون: محال أن يتصف الله تعالى بصفة لم تكن، وإلا كان خاليا من الكمال ثم اتصف به. يقول صاحب الطحاوية في بيان معتقد أهل السنة والجماعة: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا اسم قبل إحياتهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. والصواب في التعريف الصفات الفعلية أن يقال هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره، ويمكن أن تنفك عن الذات على معنى إن شاء فعلها، وتقوم بذات الله تعالى بمشيئته واختياره وقدرته، كالخلق والمجيء والنزول والرزق والإحسان والعدل. وقد تسمى الاختيارية أو الأفعال الاختيارية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.